وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرض الأصوليون قبل الدخول في صلب علم الأصول بذكر عدة مطالب وهي من غير علم الأصول ذكرت كمقدمة له، وكثير منها لا يستحق البحث، وإن كان البعض الآخر مستحقا لذلك. ونحن نحاول مهما أمكن صرف التعرف لبعض تلك المباحث التي لا تستحق البحث، كمبحث الحقيقة الشرعية أو علائم الحقيقة والمجاز أو الترادف والاشتراك وتعارض الأحوال وصحة استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد وغير ذلك. وكلامنا بالفعل يقع في تعريف علم الأصول، وإن كان مثل هذا المبحث لا يستحق أيضا البحث، ولكن لحسن اطلاع الطالب على تعريف العلم وموضوعه وغايته لا بأس على سبيل الإجمال التعرض لذلك. التعريف المشهور لعلم الأصول هو أنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف هو المشهور، وقد نقله الآخوند الخراساني قدس الله روحه الزكية في كفايته، وقد واجه هذا التعريف عدة إشكالات نشير إلى ست من تلك الإشكالات. الإشكال الأول هو أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، فإن الأصول العملية لا توصلنا إلى الحكم الشرعي، فإنما هي فضائح مقررة عند الجهل بالحكم الشرعي. الغرض منها تحديد الوظيفة العملية من منجزية أو معذرية اتجاه الحكم الشرعي. فحضر الثقة مثلا الذي هو من الإمارات لسانه لسان الارشاد الى الحكم الواقعي، ويرشدنا ويريد ان يوصلنا الى الحكم الواقعي، بيد انه قد يصيبه تاره وقد يخطئه اخرى. فهذا بخلاف مثل قالت البقاء، فانه بلسانه لا يقول أنا أرسلك إلى الحكم الواقعي، إنما بلسان حاله يقول ما دمت جاهلا في الحكم الواقعي ولا تعرفه. فأنا أقرر وظيفتك اتجاه ذلك الحكم المجهول، اتجاه ذلك الحكم الواقعي المجهول، فهل هو منجز عليك أو محذر؟ أنت محذر منه. هكذا لسان حاله. وهذا يمكن أن نوضحه بهذا المثال. لو سأل سائل أن هذا اليوم هل يوجد درس أو لا يوجد درس، فلرب المسؤول يقول نعم أنا مطلع أنه يوجد أو أنا مطلع لا يوجد. هذا الجواب يريد أن يرشدنا إلى الواقع أن يوجد درس أو لا يوجد. وأخرى المسؤول يفرض يقول لا أدري هل يوجد درس أو لا، لا أدري. فتقول أنت السائل إذن ماذا أفعل؟ أنا ما دمت جاهلا إذن أنا ما أبا أفعل. فهل أذهب أو لا أذهب؟ أنا ربما تذهب احتياطا من باب الاحتياط واحتمال وجود الدرس قد أفعل. هذا ليس معنى احتياطك، هذا ليس معنى أنه تريد أن تقول واقعا يوجد والحكم واقعا هو وجود، فإنما تريد أن تحدد بذلك وظيفتك اتجاه الحكم المجهول وهو وجود الدرس وعدم وجوده. ولا تريد أن تحكم بوجودي الأفضل عمل هذا، ولا يريد أن يقول أن شرب السكر حرام أو حلال، وإنما يقول ما دمت تجهل بحرمته أو حلو حليته فأنا أحدد وظيفتك العملية تجاهه. البراءة مثلا انه ذمتك بريء تجاه ذلك لا يجب عليك، او قضيت في العملية هو احتياط تنجل ذلك. اذا الاصول العملية لا ترشد الى الحكم الواحد، لا توصل الى الحكم الواحد، فانما هي تقرر الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي. فما دام حالها كذلك فهي إذن غير مشمولة للتعريف. التعريف يشترط في المسائل الأصولية أن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذه لا تمهد، الأصول العملية لا تمهد لاستنباط الحكم، وإنما تمثل للوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن التعريف المذكور لا يشمل القواعد الفقهية، أي أن التعريف المذكور يشمل القواعد الفقهية ولا يختص بالمسائل. فعلى سبيل المثال من جملة القواعد الفقهية قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بذاته، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بذاته. هذه القاعدة مع أنها قواعد الفقهية هي مشمولة للتعريف، لا بد للتعريف يكون مانعا من الاختيار، وهذا ليس مانعا من الأدلة. ولتوضيح الكتاب أكثر نوضح أولا المقصود من هذه القاعدة، ثم نوضح بعد ذلك كيفية شمول التعبير لها وعدم خروجه. لتوضيح القاعدة نذكر المثال التالي: لو فرض أن إنسانا ترى من بائع الكتب كتابا في الأثناء في وسط الطريق سلف الكتاب، طرق الكتاب، احترق الكتاب أو غير ذلك، هنا الخسارة تكون على من؟ الضمان يكون على من؟ أخذنا من الضمان الخسارة تعبير بكلمة الضمان ما يصبح كلها الخسارة على من؟ هذا واضح، ولكن قد يسأل السائل قل لو فرض أن العهد كان فاسدا ولم يعلم المشتري بفسادته واتفق مثل هذا الحادث هو، فالضمان على من؟ فما لو فرض أن الحاكم أجري بالفارسي وبنينا على أن العبد الفارسي باطل، وبعد تمام العبد الفارسي رجع المشتري إلى بيته فهو لا يدري أن هذا العبد فارسي وفي الطريق اختلف فالخسارة على من؟ رأي ضبط ثلاث يعني أيضا يقول بأن عهد البيع لو كان صحيحا كان الضمان على المشتري، فلو كان فاسدا كان على المشتري. كل ما يضمن بصحيحه فهنا فيه، كل ما يضمن في صحيحه بصحيحه في صحيحه يضمن بذاته في الكتاب، والبيع حيث أن في صحيحه الضمان على المشتري ففي صورة كتابه يكون الضمان أيضا حسن، وهذا بخلاف الحال لو فرض أني استعرت كتابا وفي الطريق سلم فسار على من؟ فعلى من عارف لا ضمان عليه أنه أمين، وما دام لم يفرط أو ضمان، فلو كانت الاستعارة صحيحة ولو كانت فاسدة وفرغ سلف الكتاب فأيضا لا لأن الإعارة ما دام في صحيح الكتاب لا يوجد ضمان عليه، فيها أيضا لا يوجد تماما على هذا بصاحبه لا يضمن بصاحبه أي في تحديد فقلت المقصود من الضمان الكتاب أيضا المقصود من معنى أو معنى هذا لا المقصود الكتاب هذا إيضاح القاعدة تحت اتضاح معنى القاعدة نقول أن التعريف المذكور بعلم الأصول تشمل مثل هذه القاعدة هي تقع في طريق انضباط استنبط منها في من هذه القاعدة فيه ضمان بخلاف الإجارة بخلاف الإعارة لا ضمان لو تلف مال المعارض لا حكم شرعي ضمان المشتري وعدم ضمان المستعير حكم شرعي أم منها أي قاتل كل يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن يلزم تكون أصولية داخلة بالتحديد هذا الثالث الإشكال الثالث إن التعريف المذكور يشمل بعض المسائل اللغوية أو الرجالية وعلى سبيل المثال كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض مسألة لغوية اللغوي يحدد ذلك يحدد أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض ولا تختص بالتراب ومثل هذه هي تقع فيها بواسطتها يستنبط الفقيه أن التيمم يجوز في مطلق وجه الأرض ولا يختص بالتراب إذا واقع في هذا يستعان بها هذا فيلزم أنه وهكذا مثل وثاقة الزراعة إن قرار لو ورد في سند رواية تقول إذا قل الحقل يرحل في حرم فقد ولو بنينا على وثاقته أمكن حين إذن تنبط غير حرام لو غلا بينما لو لم نبني على ذلك على الوثاقة كما أمثل استنباط في الخارج إذن وثاقة الضرار مع أنها مسألة رجالية مهدت في استنباط وقعت في طريق الاستنباط فيلزم ان تصف التعريف وتكون اصوليه انها ليست اصوليه جزما الاشكال الرابع ان علم الاصول ليس هو العلم بالقواعد، وإنما هو نفس القواعد التي تقع في طريق علم النحو. فإن علم النحو مثلا ليس هو عبارة عن العلم بالمسائل النحوية، بل هو عبارة عن نفس المسائل النحوية. المسائل والقواعد النحوية إذا كانت موجودة في كتاب، علم النحو موجود، سواء وجد إنسان يعلم بتلك القواعد أم لم يجد. العلم بها في تلك القواعد، وعدم العلم ليس دخيلا في كونها نحوية، بل هي نحوية سواء علم بها أو لم تعلم. هكذا أقول في هذا الأصول هو القواعد الموجودة في الكتاب الأصولي، سواء علم بها الأصولي أو لم يعلم. إذن الآن القواعد ليس هو الأصول، وإن الأصول هو نفس القواعد. هذا هو السؤال الرابع. السؤال الخامس، أن التعريف المذكور يشتمل على كلمة الممهدة، والمستفاد من ذكر هذه الكلمة أن القاعدة تكون أصولية متى ما مهدة، أي دون وكتبت وسجلت حينئذ تكون أصولية. واضح المسألة لا تكتسب أصوليتها من التدوين، فإن كانت أصولية فهي أصولية سواء مفردت دونت أو لا. نحن نريد الصادر في تدوين هذه المسألة من علم الأصول، وعدم تدوين ولف من علم الصادر في التدوين. أما نفس التدوين لا يمكن أن يكون هو الضابط كما هو ولازم هذه الكلمة أيضا أن القواعد التي لم تنحط بعد لم تدون بعد كما إذا ضرأ القواعد جديدة قواعد جديدة في طريق يلزم بناء على ذكر هذه الكلمة في التحريف يلزم تلك القواعد لا تقول أنها لم تنحط ولم تدون حتى لا اشتغل التكوين لا مسألية له في أصولية الإشكال السادس وهو الأخير يقال إن تقييد الحكم بكلمة الشرط أي قيل الممهدة لاستنباط الحكم هذا التقييد تقييد الحكم بكلمة الشرعي يخرج بعض المسائل الأصولية من التعريف مثل الظن الانسدادي على الحكم أو البراءة والاشتغال العقليين مع أنها توضيح ذلك ان الظن على اثنين ظن خاص وظن مطلق فان الظن متى ما قام دليل خاص على حجته قام دليل خاص على حجته كقوله تعالى جاء مثل خبر الثقه يقال له ظن خاص اي هو ظنون الثقه يزيد الظن ظنه خاص قام دليل خاص الخط على حجته فقد يعبر عنه بالعلم فالخاص يعبر عنه بالعلم نسبة إلى العلم قام العلم قام دليل الخط على حجته وهناك هذا ظن الخاص وأخرى يفرى أن الظن لا يكون دليل خاص على كما لو فرضت أننا بنينا على عدم حدوث خبر الثقة بنينا أنه لم يكن دليل خاص على حدوث خبر الثقة أو غير خبر الثقة لم يكن وحينئذ هل يكون الظن بشكل عام أي أي فرد من الظن يكون قد هنا قال الأصوليون بتسمية كل ظن صرحت على بعض تسمية كل ظن لو بني لو فرض على امتداد لو فرض امتداد لو بني على امتداد بعد العلم والعلم اي لو فرض ان العلم بالحكم الشرعي لا يمكن تحقيقه والعلم ايضا غير ثابت ومخاطب ثابت ارتقى لا مبني على حجيته شهرا ما مبني على حجيته لم يكن دليل خاص على حجية ذلك كذا هذا هذا الحج ما هو نجرة الانتداب انتداب هذا الحلم اللي ما هو الدليل عن هو المستند لحجية كل ظن مطلق الظن كل ظن الجواب هنا تارة نقول لن يستكشف أن الشارع المقدس قد جعل مطلق الظن ما يقال به يحصل أن كل ظن لا أنه يتأكد أن الشارع قد جهل، بل هو يحصل دور الحافل دور الحاكم لا الحافل. على الأول يعبر عن الاتجاه الأول بمثلة الكشف، العقل يكشف أن الظن جعل الكشف. وعلى الاتجاه الثاني يطلق مثلة السكون، أي سكونة العقل، ثم هنا العقل يحكم لأن الظن كذب. نحن نريد أن نقول إن التحريف المذكور لا يشمل حبية الظن الانسدادي بناء على مثل حكومة الحال. إذا الظن الانسدادي بناء على مثل حكومة يعطينا أحكاما عقلية، ما دام المجتمع العقلي، ما دام فردية الظن ثابتة بالعقل، فالأحكام الحاصلة منها عقلية وليست شرعية، فيجب أن تخرج من التحليل. هذا بالنسبة إلى الظن الانسدادي على الفكرة. وهكذا يلزم بالنسبة إلى البراءة والاشتغال العقلية، فإن البراءة تارة يكون مستندها الروايات القرآن الشاذ، فإن يكون مستند ركوعا عن أمة ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مثل هذا البراءة الذي تستند إلى الروايات والقرآن تسمى بالبراءة الشرعية. وأما إذا مستند البراءة كان العاقل قبح العقاب إلى قاعدة قبح العقاب إلى قيام، هذه البراءة الشرعية. هذه البراءة العقلية يلزم أيضا أن تخرج من التحريف، لأنها ما دامت عقلية فما يستحصل عليه بواسطتها يكون عقليا أيضا ولا يكون شرعيا، فالأحكام الحاصلة منها عقلية وليست شرعية فيلزم التخرج من التحريف. هذه ستة إشكالات، ولأجل هذه الإشكالات حاول الأعلام دفعها بتقديم تعاريف جديدة، أقدم الأصوليون تعاريف جديدة لعلم الأصول. سبب تقديم للتعاريف الجديدة والتخلص من هذه الاعتراضات، يقدم بعض الأعلام تعريفا جديدا يحاول فيه أن لا يشتمل على نطاق الخلل الموجودة في التعريف السابق. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتعرض إلى تلك التعاريف الجديدة وكيفية دفعها للاعتراضات. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.